يقول: ما حكم من قال بتحريف القرآن؟ لا شك أن القول بتحريف القرآن، يعني كون إنسان يدعي أن القرآن محرف، لا شك أن هذا الكلام كفر، تكذيب لله تبارك وتعالى الذي قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتكذيب لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن القرآن مسته يد التحريف وأنه عبث فيه هذا مكذب لله، ومن كذب الله تبارك وتعالى فقد كفر. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، في أن من قال أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف أنه كافر، هذا باتفاق أهل العلم، أن من قال إن القرآن محرف كافر بدون تردد بين أهل العلم.